الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والرقاق والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وانتهينا في الصفحة 84، آخر ما كان من مواعظ الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وندخل بعد ذلك فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء من التابعين وتابع التابعين ومن بعدهم إلى آخر الكتاب إن شاء الله. ونبدأ بالحسن البصري التابعي الإمام، وبداية الكلام عن مواعظ التابعين. قال الحسن البصري، وهذا أثر في غاية الجودة والقوة: رحم الله امرأ عرف ثم صبر ثم أبصر فبصر، فإن أقواما عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم، فلهم أدركوا ما طلبوا ولهم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله، التي جماعها الضلالة ميعادها النار، لهم محنة، من أصابها أضلت ومن أصابته قتلت. يا ابن آدم، دينك دينك فإنه لحمك ودمك، يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفى، وجرح لا يبرأ أو لا يبرأ، وعذاب لا ينفد أبدا، ونفس لا تموت. يا ابن آدم، إنك موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما بيدك لما بين يديك، عند الموت يأتيك الخبر، إنك مسؤول ولا تجد جوابا. إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همه. الفطر السليمة فطرة الله التي فطر الناس عليها. فقال: رحم الله امرأ عرف ثم صبر. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم أبصر فبصر، قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم وعلى وعي وعلى إدراك. ثم أبصر فبصر، فإن أقواما عرفوا فانتزع الجزع أبصارهم، لم يؤمنوا بالقضاء والقدر، فلما أتتهم المصائب هلكوا ونزع منهم الإيمان، فلهم أدركوا ما طلبوا ولهم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه الأهواء المضلة، نسأل الله العفو والعافية. كما بينت في كلام حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل، قال: ما أذهب بعقول قال ما أذهب بعقول الناس من الخمر أشد من الفتنة، أو كما قال رضي الله عنه: فالفتن أعظم أثرا من شرب الخمر. فقال: فلهم أدركوا ما طلبوا ولهم رجعوا إلى ما تركوا. اتقوا هذه الأهواء المضلة البعيدة من الله، كل هوى وكل فتنة إنما تأتي من البعد عن الله ورسوله، التي جماعها الضلالة، يعني الفتن والأهواء المضلة بعيدة من الله، من الكتاب والسنة، وهذه جماعها الضلالة ميعادها النار، لهم محنة، نسأل الله السلام والعافية. الحلال بين والحرام بين، والحق بين والباطل بين، والهدى بين والضلال بين، من أصابها أضلته ومن أصابته قتلت. الفتنة تؤدي بكل الناس إلا من رحم الله، وقليل ما هم. ثم قال: يا ابن آدم، دينك دينك من نصب، دينك دينك فإنه لحمك ودمك. الدين هذا الذي جماع الصلاح في الدنيا والآخرة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، ينبه الأمة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. الدين، احرص على دينك، واعلم الحلال من حرام، واعلم الحق من الباطل والسنة من البدعة. دينك دينك فإنه لحمك ودمك، هذا هو الأصل. لو صلح دينك صلح أمرك كله، يسلم لك دينك يسلم لك لحمك ودمك. صلاح الدين بصلاح الدنيا، وصلاح الدين بصلاح الآخرة، وصلاح الدنيا بصلاح الدين، فساد للدنيا والآخرة. ويسلم لك دينك، يسلم لك لحمك ودمك، وإن تكن الأخرى ليس فيها هذا الخير فنعوذ بالله، فإنها نار لا تطفى وجرح لا يبرأ، جرح مستمر. الإنسان يصاب في الدنيا بالبلاء بجرح أو بغير، جرح مادي أو جرح نفسي معنوي، فيبرأ. أما النار فأهل النار لا برأ لهم، نسأل الله السلام والعافية، فإنها نار لا تطفى وجرح لا يبرأ وعذاب لا ينفد أبدا ونفس لا تموت، كما في البخاري ومسلم. أتى الله سبحانه وتعالى بالموت في هيئة كبش أملح، خروف ضأن، فينادي مناد: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فانظر، فقال ونفس لا تموت. يا ابن آدم، إنك موقوف بين يدي ربك مرتهن بعملك، ونفس وما سواها فألهمها فجورا وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما في يديك لما بين يديك وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. عند الموت يأتيك الخبر، أنت نائم وغفلان وفي حالة نسيان مطبق عظيم، فتموت فتشعر بما لم تفعله من الأمر والنهي. يا ابن آدم، إنك موقوف بين يدي ربك ومرتهن بعملك، فخذ مما بيدك لما بين يديك. عند الموت يأتيك الخبر، لا تنتظر حتى يأتيك الموت. الحديث: أكثروا من ذكر هازم اللذات، كلما أكثرتم من ذكر الموت استعددتم للموت. وقال صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف، موت الفجأة أخذة أسف، لا يمهلك حتى تتوب، ولكن يأخذك أخذ عزيز مقتدر. إنك مسؤول ولن تجد جوابا. إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه. الفطرة السليمة والإيمان والعمل الصالح والبعد عن المنهيات والحرام والفسوق والفجور، هذا الذي يجعل الواعظ من نفسك، وكانت المحاسبة من همه. ثم قال عن الحسن البصري، قال: يا ابن آدم، عملك عملك، فإنما هو لحمك ودمك. رواية أخرى وأثر آخر: فانظر على أي حال تلقى عملك، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، والوفاء بالعهد، وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهاة للناس، وحسن الخلق، وسعة الخلق الخلق مما يقرب إلى الله. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. كل هذه من الاستجابات. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يا ابن آدم، إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وما ربك بظلام للعبيد. يا ابن آدم، انتبه، لا تكن في غفلة، إنك ناظر إلى عملك يوزن خيره وشره، فلا تحقرن من الخير شيئا وإن هو صغر، فإنك إذا رأيته سرك مكانه، مهما كان الخير صغيرا ولا صغير عند الله. ولا تحقرن من الشر شيئا، فإنك إن رأيته ساءك مكانه. أنت تعصي من؟ تعصي الله، والله العظيم الكبير المتعال. فكل معصية لله صغيرة كانت أو كبيرة هي كبيرة، لأنك تعصي ملك الملوك القاهر الغالب سبحانه وتعالى. فرحم الله رجلا كسب طيبا وأنفق قصدا فضلا ليوم فقره وتزودوا وفاقته، هيهات هيهات. ذهبت الدنيا بحالتي مآلها، الدنيا إلى زوال، ومآلها وعاقبتها إن كانت خيرا إلى خير، وإن كانت عاقبتها ومآلها إلى شر فهي شر. فقال ذهبت الدنيا بحالتي مآلها بالأمرين، وبقيت الأعمال قلائد في أعناقكم، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه عمله، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك. أنتم تسوقون الناس والساعة تسوقكم، وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون. قال صلى الله عليه وسلم يعجل بخياركم. الصالحون والورعون والمتقون والمؤمنون يعجل بخياركم، وقد أسرع بخياركم فما تنتظرون. المعاينة فكأن قد، يعني قال وقد أسرع بخياركم فماذا تنتظرون. المعاينة الموت، النار والجنة يوم القيامة، فكأن قد اقترب للناس حسابهم، لم يقترب بعد. فقال فكأن قد فعل وحدثت المعاينة، وآتاك الموت، يأتيك عندما في لحظة الموت وخروج نفسك، أم كأنك عاينت الموت فعملت له. أكثروا من ذكر هذه من لذات المعاينة، فكأن قد، أي فكأنها قد حدثت، وأنت تراها في من يموت، في ولدك، في ولد ولدك، في أمك، في أبيك، في جارك، هي المعاينة. المعاينة فكأن قد حدثت. أتظنها لك فحسب؟ حدثت لأهلك، لأخيك، لجدك، لجدتك، لطفل صغير لم يمر عليه سنتين، وقد يموت بعد 90 سنة وأنت لا تدري الآن أم بعد 90. المعاينة فكأن قد. إنه لا كتاب بعد كتابكم ولا نبي بعد نبيكم، هذا لا خلاف عليه. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، كما قال تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. عايزين ايه؟ دنيا آخرة في الكتاب والسنة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. يا ابن آدم، بع دنياك بآخرتك تربحهما جميعا، ولا تبيعن آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعا. هذه فتح الله بها على ألسنة المتقين الورعين، الأئمة الفضلاء، التابعين وتابع التابعين، لينبهون ويحذرون من الغفلة المميتة. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. وعن مالك بن مغول عن حميد قال بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد، لم يصح في فضل شهر رجب أي حديث صحيح، سواء في الصيام أو في قيام الليل، هو كغيره من الشهور، يعني جل المسلمين في مصر تقريبا أو في غير مصر، أول يوم من رجب يصومون، وليس هناك دليل، والنبي ما يفعله، ما فعله ولا فعله الصحابة، ولكن أمور وعادات تخالف الكتاب والسنة. وإن خالف الإنسان يقول أنت مبتدع، أنت ضللت. بينما الحسن في يوم من رجب في المسجد وهو يمص ماء ويمجه، يعني يتمضمض ويلفظ الماء، تنفس شديدا ثم بكى حتى ارتعدت منكباه. الحسن البصري رجل يعني كرجلين في الطول، وكان ساعده بعد الكف كعضد الإنسان هكذا، يعني كان رجلا في غاية القوة وفي غاية العلم وفي غاية البركة. ثم بكى حتى ارتعدت منكباه ثم قال لو أن بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صلاحا لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة. رجل يعلم الكتاب والسنة حفظا وتفسيرا وفهما وتدبرا، فيبكي بكاء حتى ارتعدت منكباه كتفاه، لأنه يعلم المعاينة فقد كان فقد فكأن قد المعاينة فكأن قد هو قالها ويعمل بها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، لا يقول كلام من غير فعل، فهذا هو. والحديث الذي بعده يبين الذي قبله، فكأن قد، فقال حتى ارتعدت منكباه، ثم قال لو أن بالقلوب حياة، حياة بالكتاب بالسنة بالعمل الصالح بالتراويح بالصيام بقيام الليل بالصدقات بالأمر بالمعروف بالصلح بين الناس بكل مصلحة دنيوية وأخروية لله. لو أن بالقلوب حياة، لو أن بالقلوب صلاحا لأبكيتكم من ليلة صبيحتها يوم القيامة. إن ليلة تمخض عن صبيحة يوم القيامة ما سمع الخلائق بيوم قط أكثر من عورة بادية وعين باكية من يوم القيامة، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الناس من الفتنة، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال لو أن بالقلوب حياة، هذه القلوب لو حيت وما ماتت فعلمت الحلال والحرام والجنة والنار والثواب والعقاب والصراط وتطاير الصحف. ومن هنا لما يعلم، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فلما علم الحسن البصري بكى حتى اهتزت منكبه. قلت انتهت الآثار من حلية الأولياء وتبقات الأصفيات كلها من أصحاب رسول الله عدا الحسن البصري التابعي الجليل رحمه الله تعالى، وكذلك محمد بن المنكدر التابعي من أئمة التابعين. قال عن أبي يعقوب الجيني قال اجتمعوا حول ابن المنكدر وهو يصلي، وكان رجلا عابدا فانصرف فقال أتعبتم الواعظين؟ إي ورب الكعبة، والله أتعبتم الواعظين إلى متى تساقون سوق البهائم؟ الحلال بين والحرام بين، هناك جنة وهناك نار وهناك عقاب وهناك قبر وملك وملك ملكان منكر ونكير. فقال إلى متى تساقون سوق البهائم؟ أتعبتم الواعظين؟ بحت أصوات الواعظين والناس ما زالوا في غي وضلال وهلاك. قد يكون العقار بجانب المسجد 20 سنة وصاحبه لا يصلي مع الإمام. أتعبتم الواعظين إلى متى تساقون سوق البهائم؟ عن ابن المنكدر قال كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. إمام من الأئمة. إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي. كابدت نفسي 40 سنة حتى استقامت. هذا قول إمام. فما ظنكم بالعوام الذين يحفظون القرآن بالعافية بالكاد؟ وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن محمد بن المنكدر قال وما أعظم ما قال ورب الكعبة، إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. فانظر إلى الحديث، إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده. رجل صالح محافظ على الصلوات والجمعات والجماعات لا يعصي الله ويتقرب إلى الله بالأعمال الصالحة، فهذا الصالح يصلح أجياله إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة ببركة عمله، ببركة عمله. وكان أبوهما صالحا، يتيمان، بنى لهما جدارهما نبيان، موسى عليه السلام والخضر هو نبي إن شاء الله، وما فعلته عن أمري، هذا وحي. فقيد الله، وكان اليتيمان عندهم كنز، فكان الجدار كاد أن يقع، فلو وقع وكانت القرية في غاية البخل، نبيان ذهب إلى هؤلاء ليتغدوا أو يتعشوا عندهم فأبوا. فالله سبحانه وتعالى يعلم بخل هؤلاء، ولو حدث للجدار لأخذوا هذا الكنز. فقيد لهما نبيين ليقيم هذا الجدار. ثم قال الله: وكان أبوهما صالحا. قال أهل التفسير: الجد السامح هو الرجل الصالح. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد وولد ولده. عملك الصالح يبارك في ذريتك إلى مئات السنين. إن الله لا يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولده وأهل دويرته وأهل الدويرات حوله، حتى السكان وحتى الجيران وبعدك الذي في الحارة التي بعدها والشارع الذي بعده، بصلاحك لله وأهل الدويرات حوله، فما يزالون في حفظ من الله ما دام فيهم. فانظر إلى بركة العمل الصالح. والله وتالله وبالله، لو كان الناس على هذه الحالة الإيمانية ما تجرأت علينا خنازير اليهود ولا الأمريكان ولا ولا ولا ولا ولا ولا، ولما بعدنا عن الكتاب والسنة أهلكنا الله بما فعلنا، بفعلنا، بقولنا، بنيتنا الخبيثة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما عملت وهم ما كسبت وهم لا يظلمون. خاتمة مسك وأثر جليل للحسن البصري. هذا الأثر في غاية القوة، رواه ابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، باب فضائل الإيمان على كم شعبة، عن عبد الملك ابن جدان أن عبد الواحد ابن زيد والحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة فجلس فدمعت عين الحسن، فقال صاحبه عبد الواحد: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ أهل العلم الربانيين، العالمون العاملون المعلمون، يبكون دما، لأنهم يعلمون الأسباب وبعد الناس عن الكتاب والسنة. فانظر إلى الكلام، بكى الحسن البصري وعبد الواحد من أهل العلم من التابعين، بكى. فقال عبد الواحد: يا أبا سعيد ما يبكيك؟ فقال يبين هذا في زمن التابعين، بينهم وبين النبي عشرات السنين فحسب، نحن بيننا وبين رسول الله 1446 سنة، وما يقوله فما ظنك بحالنا اليوم؟ فقال: أرى قولا ولا أرى فعلا. معرفة أو معرفة بلا يقين، أرى رجالا ولا أرى عقولا. إيه ورب الكعبة، مش عضلات ومجانس، دين وعلم وفهم، هذا هو. أرى رجالا ولا أرى عقولا، أسمع أصواتا ولا أرى أنيسا، ناس بيتكلموا ولا ما فيش حاجة، كلام في الدنيا، أرى أصواتا ولا أرى أنيسا. دخلوا ثم خرجوا، لا تأثير لهم، لا تأثير لهم. مثلا إن مات أحد والأحاديث صحيحة، يصلي عليه 40 يشفعون له، يصلي عليه 100 يشفعون له، نسأل الله السلامة والعافية. عشرات الجنائز صلينا عليها في مساجد كثيرة، نجد 99 من الذين يصلون يشربون المخدرات ولا يصلون الجمعات ولا الجماعات ولا يصلون ابتداء، ونساؤهم يبيعون المخدرات وهم يبيعون وأولادهم، وهؤلاء شفعاء للميت. هي المسألة بالكثرة كما قال يقول المصريون العدد في الليمون، العدد في الليمون، القضية مش بالكثرة. فقال: أرى أصواتا ولا أرى أنيسا، دخلوا ثم خرجوا لا قيمة لهم، حرموا ثم أحلوا، علموا أنه حرام وأحلوه لأنفسهم، عرفوا ثم أنكروا. إيه ده؟ إيه ده؟ فبكى. ماذا يحدث وماذا يفعل؟ هو يرى هذا في عهد التابعين، فما ظنك بعهدنا؟ قال: عرفوا ثم أنكروا. ثم قال: وإنما دين أحدهم لعقة على لسانه، لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبيسب الدين وبيشرب المخدرات ويمكن بيزني وبيسرق كل حاجة، ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إنما دين أحدهم لعقة على لسانه، ولو سألته هل يؤمن بيوم الحساب لقال نعم، كذب ومالك يوم الدين، كذب ومالك يوم الدين. القضية أنت تؤمن بيوم الحساب؟ والله العظيم أؤمن. طب فين عملك يا عم؟ ما الذي تفعله؟ مجرد كلمة؟ فقال: كذب ومالك يوم الدين، ما هذه بأخلاق المؤمنين؟ فقال: إن من أخلاق المؤمنين قوة في الدين، وجزما في لين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وحرصا في علم، وقصدا في غنى، وتجملا في فاقة. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، وتجملا في فاقة لا تشعر أنه فقير، وتجملا في فاقة، ورحمة للمجهود، وعطاء في حق، ونهيا عن شهوة، وكسبا في حلال، وتحرجا في عن طمع، ونشاطا في هدى لا في معصية، وبرا في استقامة، لا يحيف على من يبغض، لا يظلمه ولو كان يبغضه ويكرهه، ولا يأثم في الحب، ولا يدعي ما ليس له، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، ولا ينابز بالألقاب، لا يشتم ولا يسب ولا كذا، ولا يشمت بالمصائب، لا يشمت حتى في من أصابه بالأذى، ولا يضر الجار، ولا يهمز يعش يلسن ويأتي بأمور الناس، في الصلاة متخشع، وإلى الزكاة متسرع، إن صمت لم يغنمه الصمت، لم يغمه الصمت، إن صمت لم يغمه الصمت، صمته أو كلامه فيه خير، وإن ضحك لم يعلو صوته، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم ويصمت ليسلم، من صمت نجا، طلب العلم فريضة على كل مسلم، وفي الرخاء قال: وإن ضحك لم يعل صوته، في الزلازل وقور، وفي الرخاء شكور، قانع بالذي له، لا يجمح به الغيظ ولا يغلبه الشح، يخالط الناس ليعلم ويصمت ليسلم وينطق ليفهم، إن كان مع الذاكرين لم يكن من الغافلين، وإن كان من الغافلين كتب من الذاكرين، لأنه دائما يذكر الله، وإن بغي عليه صبر حتى يكون الله هو الذي ينتقم له يوم القيامة. قال: ما هذا من أخلاق المؤمنين؟ إن من أخلاق المؤمنين كذا وكذا وكذا، قوة في الدين وكذا وكذا. هذه الأخلاق التي بكى الحسن البصري لما لم يرى مثلها في زمنه. عن ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، عن التابعي قتادة بن دعامة السدوسي في تفسير قوله تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيادكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذه الآية نزلت في الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، ويبين لهم ما كانوا فيه من الشدة والجوع وكذا وكذا، ومن أجود من تكلم في تفسير هذه الآية قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي الجليل، فقال: كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا. الصحابة في قريش، كل الصحابة وكل قريش، وأشقاهم عيشا وأجوعهم بطونا وأعراهم جلودا. كان هذا الحي من العرب أذل الناس ذلا وأشقاه عيشا وأجوعه بطونا وأعراه جلودا وأبينه ضلالا، لا علم عنده، من عاش منهم عاش شقيا، ومن مات منهم ردي في النار، مات على الكفر، يؤكلون ولا يأكلون، تأتي إليهم الغارات من القبائل الأخرى ويأخذون أموالهم ومتعهم ونساءهم، يزبونهم، يؤكلون ولا يأكلون، والله ما نعلم قبيلا من حاضر الأرض يومئذ كانوا أشر منهم منزلا. هذا الذي كان في الصحابة قبل بعثة رسول الله. ثم قال: حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم ملوكا على رقاب الناس، فبالإسلام أعطى الله ما رأيتم، فاشكروا الله على نعمه، فإن ربكم منعم يحب الشكر، وأهل الشكر في مزيد من الله تبارك وتعالى. بينت عظم الصحابة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، قبل بعثة النبي بالكتاب والسنة وبركة الكتاب والسنة كانوا أشقى الناس وأجوع الناس وأضل الناس وأخوف الناس، فلما أتى الإسلام رفعهم، كما في حديث مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين، يرفعهم بالعلم الشرعي النبوي والقرآني وبإجماع المسلمين بالفهم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. حتى جاء الإسلام، حتى جاء الله بالإسلام فمكن به في البلاد ووسع به في الرزق وجعلهم ملوكا على رقاب الناس. هذا يكون كذلك عندما نرجع إلى كتاب الله وسنة نبيه على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إلى دينه ردا جميلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.